قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عمر قال أخبرنا علي قال أخبرنا سعيد بن منصور أراه عن ابن عيينة عن داود بن شابور عن شهر بن حوشب قال قال لقمان لابنه فذكر مثل حديث ابن أبي حسين سواء. وتقدم وقلنا إنه يندرج تحت أصول، وإن كان لا ندري أقاله لقمان أم لا، لا ندري أقاله لقمان عليه السلام أم لا، لكن هذه حكم ثابتة إلى من نقلها عن لقمان، وهي تندرج تحت أصول تجزئ عنها. وحدثنا أحمد بن فتح قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تتعلم العلم إلا لثلاث، ولا تدعه لثلاث، لا تتعلمه، يا بني لا تتعلم العلم إلا لثلاث ولا تدعه إلا، في عندكم إلا، لا تتعلمه لتماري به، أي تجادل به ويصير العلم عندك عبارة عن مهزلة للجدل والتفاخر به، ولا لترائي به، ولا تدعه زهادة ولا حياء من الناس ولا رضا بالجهالة. وهذه نصيحة مهمة، أسنادها صحيح إلى زيد بن أسلم والليث بن سعد قال: لا تتعلم العلم إلا لثلاث ولا تدعه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به ولا تبالي ولا ترائي به، لا مباهاة ولا من أجل أن يقال إنه عالم، ولا من أجل المراء والجدال والفيهق به والانشغال وماذا وشغل الناس بما لا ينفعهم لا لكثرة تعليمهم وإنما للتباهي والتفاخر. ما أجمل هذا، هذا يخشى أن يسلب بركة العلم. ولا تدعه زهادة، يعني تتركه تذهب تتزهد لك في زاوية على أن هذا هو الزهد، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ومن أعظم ما يدل على الزهد وخير الدنيا والآخرة العلم النافع. ولا حياء، لن ينال العلم مستحين ولا مستكبر، فلا يمنعك الحياء، وليس هذا من الحياء بل من الضعف ومن الشيطان أن تمنع عن السؤال عن العلم باعتبار أن هذا حياء، هذا من الشيطان من الناس. ولا رضا بالجهالة، أيضا لا يمنعك ذلك أنك راضي بالحال الذي أنت عليه، بل ينبغي أن تسعى فيما هو أنفع فيما هو أجدى عليك في الدنيا والآخرة، ولا ترضى بالحال الذي أنت عليه مهما كان حتى يفتح الله عليك. وهذا والله أنها حكام تكتب مع الذهب، والله المستعان. ونعوذ بالله من الفتن الصارفة عن العلم وغيره من الهدى. وقال زيد بن أسلم: كان لقمان من النوبة، نوبي، وهي السودان النوبة ولا لا، ومن مواعظه لابنه أيضا: لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك، تهون يعني عندهم ويرفضوك، ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك. السفيه إذا جادلته من ذا يعض الكلب إن عضه، زاد عليك سفاهة. أنت ينبغي أن لا تجادل السفهاء. قال الشافعي: يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك، فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في رفق. قال: حدثنا، يا بني لا تتعلم العلم لثلاث، إن زيادت إلا خطأ، أي صحيح، يعني لا تتعلم العلم، لا حتى لو بقيت ما فيها خطأ على هذه النسخة يصلح تأويلها، يعني لا تتعلم العلم وقصدك ثلاث، تكون نيتك إلا لثلاث، أكيد بقاؤهم لا يتعارض متناسب. قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا هارون بن معروف، قال أخبرنا ضمرة عن السري، قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك، أجلست المساكين مجالس الملوك. الحكمة السنة والعلم ووضع الكلام في موضعه. والحاصل هذا الفصل ممتع على أنه فصل قصير كلها حكم تنقل عن لقمان، لكن فعلا ثبتت أو لم تثبت حكم جميلة تستفاد. والله حكمة أجلست المساكين مجالس الملوك.